بسم الله الرحمن الرحيم. سلام لمن صاغ المقامات، هي في الضمائر مطبوعة، في الفلجات مزروعة، وفي الأرواح مرفوعة. جنة رطقة بالنحو مزروعة فيه بين الأمن والفقه والسياسة والحديث والخيال والشعر والمعتبرة. حسان لقد وجدته بخيرا. أفعالنا على الكتاب فاستقم كما أمرت وابتعد عن الشهوة. أنت ماذا أعطيت وماذا لدينك أهدي؟ أنت شمس الدر والياقوت في لجة الدنيا وإن لم يعرفوا. اقرأ آيات القدرة في صفحات الكون. أحرف الحب صامتة على محياها، وقصائد الغرام حائرة على رياها. أنا الذي نظر الأعمى من الإيمان والحب والهوى لها من هدى الباري طريق ومذهب مقامات القلب. ليس هذا بأشك يا حمامة فجر، وقد جعلت القلم واللسان أمشي وخزرج، وعلمت أنه مع كل بان هادي، ومن راقب الناس فهو الناجي، وقد عاد المخلوق الخالق. قال تعالى يشك ابن آدم. أخذت من كل عين روحا، من كل فن زنا، ومن كل شعر سلا، ومن كل بستان ثمن. فقت هذه السفينة من المدينة، وقد حملت القلم والدواء ورافقت الدعاء. ما هي أحسن صفات المتقي أين عقل قدامه؟ هل نسيت يوما مقامات القلب؟ لعمل بشر فلينتشر، غيب له اهل خير وشر، وصاحب الخير له نصير وظهير وخفير وزير، وصاحب الشر شباب اياب، ومن الحسد لا وله من العداوه مثلاب. مقامات القلب، اذا اردت ان تعرف صدق مضامينها فتامل في عناوين وانظر إلى المعصوم كيف ابتلي بالخصوم. أبقى الله له القمر، قالوا هذا سبب مصطفى. لما جمع قريشا وخطبها، قالوا الأساطير الأولين كتبها. أحياء للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم مقامات القلب. مقامات القلب لفضيلة الشيخ الدكتور عائد ابن عبد الله القبلي. الجزء الرابع. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من لملكه استوى، ومن هو العظيم والمدعم الكريم، ومن برى البرية ووسع البرية. من الذي استوى لملكه استوى، ومن هو العظيم والمدعم الكريم، ومن برى البرية ووسع البرية. سبحان من له في كل شيء آية، ليس لملكه نهاية وليس لعظمته غاية. اقرأ آيات القدرة في صفحات الكون، وطالع معجزة الخلق في الحركة والسكون، في السمك السارد، في النمل الدائب، في هالة النور تنشر رداء السناء في الفضاء، في النهار يتماوج، في البحر الهائج، في النحل يلثم الأزهار، في الدمع يترقرق، في الماء يتدفق، في الدواب السائمة، في الطيور الحائمة، في العود يشتد، في الظل يمتد، في الجبال ترتدي عمائم الثلوج، في القمر يهرول في البروج، في الشمس تتبرج سافرة على العالم، في النبت ما بين نائم وقائم، في الأسرار تكنزها الضمائر، في الأخبار تختزنها السرائر. وكتاب الفضاء اقرأوا فيه